وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قول الله جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الآية يقول جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا بمعنى اتركوا وابتعدوا ولا تقربوا. ظاهر الإثم وباطنه. ظاهره قيل البين الواضح من الإثم الذي لا شك فيه وعلنا، وباطنه هو خفيه أو سره أو مكتومه أو ما في قلبه، ما في قلب العبد. وللعلماء رحمهم الله في تفسير ظاهر الإثم وباطنه أقوال عدة، منهم من جعل الآية لها سبب وفسر الآية ببيان سببها. قيل ظاهر الإثم الطواف بالبيت عراة، وباطنه الزنا. وقيل ظاهر الإثم الزنا مع البغايا صاحبات الرايات في الحوانيت، وباطنه خفيه الزنا مع الصاحبة والصديقة غير المعلن. وقيل ظاهر الإثم هو ما كان من عمل الجوارح، وباطنه ما كان من عمل القلب. وقيل ظاهره الأعمال الظاهرة كالربا والزنا وسائر المحرمات المعلنة، وباطنه ما خفي ولم يظهر للناس. فالله جل وعلا مطلع على الجميع، يستوي عنده العلانية والسر، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يقول بعض المفسرين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية تأمر باجتناب الإثم أيا كان نوعه، وهذا أقرب، كلما يؤثم صاحبه. وكما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم قال ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني ما استحييت من الناس فيه فاجتنبه، فكن من الله جل وعلا أشد حياء، لا تقترف الإثم ولا تقرب منه. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت نزلت في سبب خاص فالعبرة بالعموم، حتى وإن كانت نزلت في سبب خاص فاللفظ يعم كل إثم ظاهر أو باطن من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب، ما أعلن أو ما استتر كله جاء النهي عنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ثم قال تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم، يقترفون الإثم ويقعون في الإثم وينتهكون المحارم، سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا وعيد شديد، وعيد بأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم وسيجازيهم بها. فليحذر المسلم أن يقع نظر الله جل وعلا عليه وهو في معصيته. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، وقد يكون الجزاء في الدنيا والآخرة، وقد يكون الجزاء في الدنيا ثم يتوب الله على عبده في الآخرة، وقد يكون الجزاء في الآخرة يستر الله جل وعلا على عبده في الدنيا ثم ينتقم منه في الدار الآخرة. فالمرء لا يستمر ويستحسن ستر الله جل وعلا عليه فيستمر في معصية الله، فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فهو يمهل عبده لعله يتوب. وغالبا أن الله جل وعلا بلطفه وإحسانه لا يفضح عبده لأول وقوعه في المعصية، بل يمهله لعله يراجع نفسه فيتوب إلى الله، فإن تاب تاب الله عليه ويستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر بذلك أحدا، وإن لم يتب فحري أن يفضحه الله جل وعلا في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب الأليم في الدار الآخرة. فحري بالعبد أن يراجع نفسه ولا يستسهل المعصية ويستمرئها ويستمر عليها، يحذر نقمة الله جل وعلا، فهو كما أنه رؤوف رحيم غفور لعباده، هو جل وعلا شديد العقاب، يغار إذا انتهكت محارمه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ولما تعجب الصحابة من غيرة سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل إذا وجد مع امرأته رجلا نكع يتركه يقضي حاجته ويذهب يبحث عن الشهود. والله إن وجدته لا أوسط السيف منهما، يعني من الاثنين معا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، والله جل وعلا أغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحري بالعاقل إذا حصل منه هفوة أو زلة أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا، ويقلع عما وقع فيه، ويندم على ما فرط منه، ويعزم على ألا يعود، ويستتر بستر الله ولا يخبر بذلك أحدا. اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال مجاهد رحمه الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه رحمه الله قال: هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتادة رحمه الله: وذلك وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال السدي رحمه الله: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة رحمه الله: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله. وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن الآية عامة في كل إثم. قيل ظاهره ما ظهر تحريمه وبان، كقوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآية. وباطنه الزنا الخفي مع الأجنبيات. نعم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. ما حاك في صدرك، يعني تأثمت به ولم ترتح له ولا تحب أن يطلع الناس على فعلك هذا، فهذا إثم اتركه من أول الأمر. ما يحتاج إلى اعتذار، ما تقترفه وابتعد عنه ولا تعتذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.